أي وجهت وجهي في حال حنيفيتي. وقوله وما أنا من المشركين بيان للحنيف وإيضاح لمعناه. والمشرك يطلق على كل كافر من عابد وثن وصنم ويهودي ونصراني ومجوسي ومرتد وزنديق وغيرهم. وجهت وجهي، الوجه يطلق على العضو المعروف من الإنسان، ويطلق على الوجهة كما يقال سرت في هذا الوجه، وهذا هو الأقرب والله أعلم. أي جعلت إرادتي ووجهتي لله رب العالمين الذي فطر السماوات والأرض. وعلى أنه العضو المعروف، فإذا وجه الوجه إلى وجهة، إذا كان الوجه متجها فالبدن كله تبع للوجه، فالإنسان يجعل وجهه في اتجاه الذي في اتجاهه الذي يسير فيه الذي يقصده. فالإنسان إذا وجه وجهه لله أي أفرد ربه سبحانه وتعالى بالإخلاص بالإرادة، لا يريد إلا وجه الله عز وجل، وهذا فيه توحيد الإلهية. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، أي ابتدأ خلقهما على غير مثال سابق. الذي فطر أي خلقها على غير مثال سابق. حنيفا أي مائلا إلى الله، في هذا إثبات الحب والشوق إلى الله عز وجل وإرادة وجهه سبحانه وتعالى. فالعبد المائل إلى الله عز وجل المعرض عما سواه هو الذي يقبله الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي أمر الله عز وجل به في كتابه: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. وقال سبحانه وتعالى عن إبراهيم عليه السلام لما بين لقومه بطلان عبادة النجم والقمر والشمس، فقال عز وجل: فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فامتثل النبي صلى الله عليه وسلم الاقتداء بإبراهيم عليه السلام فقال هذه الجملة العظيمة. وفي قوله تعالى وما أنا من المشركين براءة في قوله صلى الله عليه وسلم وما أنا من المشركين براءة من الشرك وأهله. فلا يكفي أن يكون الإنسان يريد الله عز وجل حتى لا يريد سواه، حتى يتبرأ من كل دين سوى دين الإسلام، ومن كل توجه لغير الله عز وجل الذي هو الشرك، نعوذ بالله من ذلك. فلا يتحقق التوحيد إلا بالبراءة من الشرك وأهله. وهذا الأمر الذي غفل عنه الكثيرون حتى صارت هذه القضية محل نظر وشك عند كثير ممن يدعي الانتساب إلى الدين، وهو في نفس الوقت أو كثير منهم يصوب ملل الكفر. ولذلك كان من أحسن الكلام ما ذكره النووي رحمه الله هنا لبيان من هو المشرك. فقد يطلق المشرك أحيانا مقترنا بأهل الكتاب، وقد يطلق أحيانا على جهة الاستقلال، وهنا أطلق على جهة الاستقلال. إذا أطلق مقترنا بأهل الكتاب فللعلماء في ذلك قولان: قد يكون من باب العطف، عطف الخاص على العام. قال عز وجل: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. فهذا من باب عطف العام على الخاص، فالذين كفروا من أهل الكتاب هم من المشركين، ولكن بدأ بهم لأجل أهمية بيان حالهم عند الله. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. وكذا في قوله عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. فهنا دخلت كل الملل الكافرة في الذين أشركوا. هذا الوجه الأول، هذا من باب عطف العام على الخاص. ولو ذكر المشرك أولا ثم ذكر أهل الكتاب فهو من باب عطف الخاص على العام. فأما الوجه الثاني فهو أن كلمة الذين أشركوا أو المشركين إذا اقترنت بأهل الكتاب دلت على عباد الأوثان والأصنام، وأما إذا أطلقت فهي تشمل الجميع، كما في قوله عز وجل ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. ولا تنكحوا المشركين باتفاق العلماء تشمل أهل الكتاب، فلا يجوز أن يزوج نصراني ولا يهودي إلى مسلم، لا يزوجها إلى يهودي ولا إلى نصراني باتفاق العلماء. وأما قوله ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ففيه الوجهان، إما أن يقال هو على العموم فخصصته الآية الأخرى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، أو يقال قصد به عباد الأوثان وكل الملل دون أهل الكتاب. والذي يظهر والله أعلى وأعلم الوجه الأول، وهو أن الآية الأخرى خصصت عموم ولا تنكحوا المشركات، وأما ولا تنكحوا المشركين فلم تخصص، فهي باقية على عمومها باتفاق العلماء، فكل كافر ومشرك سواء كان كتابيا أو غير كتابي داخل في عمومها، ولا يجوز أن يزوج مسلما. وكذا في قوله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، دخل فيها كل أنواع الشرك الأكبر، فشمل كفر أهل الكتاب، كفر أهل الكتاب ومشرك أهل الكتاب وسائر المشركين من عباد الأوثان. فهنا في الإطلاق وما أنا من المشركين تشمل جميع الملل بلا نزاع، وذلك أن كل من عبد غير الله عز وجل، كل من صرف العبادة لغير الله فهو مشرك، وكذلك كل من اعتقد مع الله عز وجل ربا خالقا أو رازقا أو مدبرا للأمر في اعتقاده فهو مشرك، وكذلك من وصف الخلق بصفات الله سبحانه وتعالى كتسميتهم آلهة أو أربابا أو اعتقد لهم السمع المحيط بكل الأصوات والبصر بجميع الأشياء والمبصرات أو اعتقد العلم بالقديم والحديث والظاهر والباطن، العلم بكل ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، فإن ذلك من الشرك أن يعتقد صفة الرب عز وجل في المخلوق، ونعوذ بالله من ذلك. فيشمل هذا الشرك في الأسماء والصفات وفي الربوبية وفي الألوهية، وبهذا دخل كما ذكر النووي رحمه الله عباد الأوثان والأصنام. ما الفرق بين الوثن والصنم؟ الصنم يكون على صورة والوثن أعم، فيقال مثلا للصليب وثن ولا يقال له صنم، ولكن اللات والعزة أصنام وهي أوثان، لأن الوثن كما ذكرنا أعم. لكن ما كان من رمز مثلا ليس على شكل وصورة، ولكن صخرة مثلا، شجرة، ضريح، ليس له شكل معين، فهذا من الأوثان. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لم يقل صنما لأنه لم يكن ليشكل على صورة، ولكن القبور التي تعبد من دون الله هي أوثان، فكلمة الوثن أعم من كلمة الصنم. قال ويهودي ونصراني، لأنه لا بكونهم قالوا عزير بن الله، قول اليهود قالوا عزير بن الله، قول النصارى المسيح بن الله قد أشركوا، وكذا باتخاذهم الأحبار والرهبان أربابا قد أشركوا في الربوبية وفي الألوهية حين اتبعوهم على تبديل الشرع، والنصارى أشد في أمر عيسى صلى الله عليه وسلم حين قالوا عنه هو الله وعبدوه من دون الله، فهذا من أنواع شركهم. كان كما أن من شركهم عبادة الصالحين بالغلو فيهم واتخاذ صورهم، وقد كانوا في أزمنة قرون متطاولة يعبدون هذه الصور يسجدون لها، حتى قامت بعض الحركات التي تسمى عندهم إصلاحية فمنعت من السجود للصور، صور الصالحين والقديسين بزعمهم. ثم من شركهم أيضا تكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم وتكذيبهم للقرآن، فإن الذي أمرهم بذلك شياطينهم وأحبارهم ورهبانهم، ومن أطاع الشيطان في الكفر وفي تكذيب الأنبياء وفي تكذيب كلام الله عز وجل والكفر به فهو قد عبده فهو مشرك. ولذا نقول أن هناك تلازم بين الكفر والشرك، وليس كما يظن البعض أنه قد يوجد كافر ليس بمشرك، فكل كافر هو مشرك طالما كان كافرا الكفر الأكبر، وكل مشرك هو كافر لأنه حين ستر فطرة التوحيد فقد كفر، حين أشرك بالله فقد كفر. فهذا يشمل كل أنواع الملل المخالفة لملة الإسلام. وقال ومجوسي وهم الذين يعبدون النار ويقولون بإلهين، إله للخير وإله للشر. ومرتد وهو كل من فارق دين الإسلام بأي سبب كان، سواء كان بجحد أصل الشهادتين أو أحدهما، كان يرجع إلى عبادة غير الله تصريحا أو يكذب النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يكون بجحد معلوم من الدين بالضرورة أو بغير ذلك من أسباب الكفر والشرك الناقضة لكلمة التوحيد. وزنديق، والزنديق هو المنافق الذي أظهر نفاقه أو ظهر على نفاقه، هو منافق أظهر النفاق، ظهر منه النفاق الأكبر وهو ما زال ينتسب إلى الإسلام. وهذا هو الفرق بينه وبين المرتد، هو في الحقيقة نوع من الزنديق نوع من المرتد، الزنادقة نوع من المرتدين، ولكن يختصون عنهم بأن المرتد يعلن خروجه من الدين ويعلن أنه لا ينتسب إلى الإسلام، ولكن الزنديق لا يزال يزعم أنه مسلم، لا يزال يقول أنه مسلم مع كونه يأتي بالشرك الأكبر وينطق ويفعل الكفر الأكبر، ينطق أو يفعل أو يعتقد الكفر الأكبر. إذا كان كاتما النفاق ولا يظهر كفره كان منافقا، هو في الدرك الأسفل من النار، وإن كنا لا ندري ذلك عنه ولا نعامله به، لأن أمرنا أن نعامل الناس بما أظهروا ولم نؤمر أن ننقب عن قلوب الناس. ولكن هناك من المنافقين من يظهر نفاقه ويتكلم بالكلام الكفري وهو في نفس الوقت يزعم الانتساب إلى الدين ويقول عن نفسه أنه مسلم ويأبى التصريح بالردة ولا يقول عن نفسه أنه ارتد، ولكن كما ذكرنا في نفس الوقت يظهر الكفر الأكبر، كمن ذكر الله عز وجل في كتابه فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فسماهم كفارا مع وصفهم بالنفاق، ودل افتراق المسلمين فيهم وأنهم كانوا فئتين على تشككهم في حكمهم مع كونهم لا يمكن أن يشكوا في من صرح بالردة. إذن كان هذا في من انتسب إلى الإسلام ولكنه فعل أفعالا تخرجه من الملة وظل ينتسب إلى الدين، وكان هؤلاء في الذين لحقوا بالمشركين وظاهروا المشركين على المسلمين، قاتلوا المسلمين في صف المشركين، قاتلوا المسلمين مع المشركين، فكان هذا نفاقا سماه الله نفاقا وحكم بكفرهم وأمر بمعاملتهم معاملة الكفار. فهذا في الزنديق. قال وغيرهم، يعني ممن يعبد أي شيء آخر كمن يعبد النجوم مثلا، كمن يعبد الأبقار، كمن يعبد الأشجار، كل ذلك داخل في عموم وما أنا من المشركين. وقضية البراءة من الشرك يحتاج المسلم إلى تذكرها على الدوام، وإذا قالها في استفتاح الصلاة وتكرر ذلك في الصلوات استقرت في نفسه، حتى لا يبقى في قلبه مودة لمشرك ولا موالاة له بحال من الأحوال. وكما يتبرأ من عقائد الكفر يتبرأ من المشركين. قال وما أنا من المشركين، فليس يكفي فقط أن تتبرأ من شرك غير موجود في الواقع. فكثير من الناس مثلا إذا ذكرت كلمة الكفر، كثير من الزنادقة ممن يريد حذف هذه الكلمة من الاستعمال أصلا، لكنه يضطر إلى استعمالها، إلى إذ أنها موجودة في القرآن والسنة وهو يزعم أنه يؤمن بهما، فيحول ذلك إلى العقائد السابقة فقط. يتكلم مثلا عن عباد اللات والعزى، ومع أنه يقر عبادة مثلهما والعياذ بالله، ويصحح كل الملل ويزعم احترام كل الأديان، وأن كل من عبد شيئا فلا حرج عليه في عبادته طالما أنه التزم بالدين الذي نشأ عليه. فلم يعد عند الناس حقيقة لمعنى المشرك. ولذلك نقول هذا الجزء من هذا الدعاء وما أنا من المشركين جدير بالاهتمام، وأن يكون يعني المسلم على انتباه لما يدل عليه من البراءة من أهل الشرك، ليس فقط أنه يتبرأ كما ذكرنا من شرك غير واقع، من شرك وهمي في أذهان البعض أو غير موجود إلا في الأزمنة الماضية، بل هو يتبرأ من المشركين، من كل مشرك بجميع أنواعهم كما ذكر النووي رحمه الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم ممتثلا أمر الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. امتثل النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله فقال إن صلاتي ونسكي. والنسك يطلق على العبادة ويطلق على الذبح. قال النووي رحمه الله: قال أهل اللغة النسك العبادة، وأصله من النسيكة وهي الفضة المذابة المصفات من كل خلط، والنسيكة أيضا كل ما يتقرب به إلى الله تعالى، وهذا معنى واحد، العبادة تقرب إلى الله. أما معنى الذبح فهو من قول مجاهد: قل إن صلاتي ونسكي، قال ذبحي. وكثيرا ما يطلق النسك على ما يذبح تقربا إلى الله، ولكن المعنى الأول الناسك العابد أشمل، فيكون من باب عطف العام على الخاص. فإن الصلاة من النسك، ولكن بدأ بها لشرفها، وإذا قصد به الذبح فيكون الصلاة والذبح لأجل أهمية هاتين العبادتين أن تكون لله، كما جمع الله بينهما في قوله فصل لربك وانحر. وكثير من الناس يذبح لغير الله، ولذلك كان التبرؤ من أن يكون الذبح لغير الله، والمسلم يذبح لله عز وجل. وعلى القول الأعم وهو أن النسك بمعنى العبادة، فالمسلم لا يصرف شيئا من العبادة إلا لله وحده لا شريك له. تقرير قضية التوحيد، توحيد الإلهية، القضية الأولى في حياة المسلم. وكما شهد المسلم في أول الدعاء توحيد الربوبية بقوله وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، فطر السماوات والأرض، فهو يشهد توحيد الألوهية ويكرره في وجهت وجهي وفي إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. فهو كل أمر في حياته وموته. يقول النووي رحمه الله: قول ومحياي ومماتي أي حياتي وموتي، يجوز فتح الياء فيهما وإسكانهما، يعني ينفع يقول ومحياي ومماتي، وينفع يقول ومحياي ومماتي، ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يقول الأكثرون على فتح ياء محياي وإسكان مماتي. يبقى يجوز يقول ومحياي ومماتي لله، ويجوز يقول ومحياي ومماتي، وده المشهور في الرواية، ويجوز يقول ومحياي ومماتي، فحياته وموته لله. لله قال العلماء هذه لام الإضافة ولها معنيان، لم لله، المعنى الأول الملك والاختصاص، المعنى الأول الملك والمعنى الثاني الاختصاص، وكلاهما مراد، الله يملك حياتي وموتي، وأنا جعلت، المعنى الثاني الاختصاص بقى، خصصت حياتي وموتي لله، بمعنى أنا أحيا لله، أعيش له، أعبده وأموت على ذلك، وأموت من أجل عبادته، وأموت من أجل أمره وإقامة دينه سبحانه وبحمده. فهذا تقرير لأن الله عز وجل يملك كل شيء يتعلق بالعبد، وأن العبد يتوجه بكليته إلى الله. يبقى على معنى الملك يبقى فيه إثبات توحيد الربوبية، فحياتي وموتي يملكها الله لا يملكها الناس. وعلى معنى الاختصاص أن الله، أنا جعلت حياتي وموتي لله رب العالمين، فأنا لا أجعل جزءا من حياتي لغير الله. وهذا فيه يعني معنى قوله عز وجل، تحقيق قوله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذا يقتضي أن تكون قضية العبادة في حياة المسلم شاملة لكل يعني أجزاء حياتي، لكل معاني حياتي، لكل جوانبها، وليس أنه فقط في العبادات التي هي المناسك أو التي يسميها الناس أنواع العبادة أو هي أركان العبادة فقط، بل كل حياة المسلم عبودية لله عز وجل. حين يطبق شرع الله عز وجل في كل جانب من جوانب حياته فهو يتعبد لله سبحانه وتعالى بذلك. ولذلك كانت العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، فيتقرب المسلم بكل عقيدة صحيحة يعني يصدق بها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي كل عمل قلبي من حب وخوف ورجاء وتوكل وغيرها من الأعمال، وفي العبادات الظاهرة وفي الأقوال الظاهرة والباطنة، فهو في كل حياته يلتزم شرع الله عز وجل فيكون محققا لهذا المعنى. فهذا يبطل من يعيش لغير الله عز وجل، يبطل قول من يحيى مثلا للوطن يقول نعيش لمصر ونموت لمصر مثلا، فما يبقى لله عز وجل إن عاشوا وماتوا لأجل أرض مخلوقة. المسلم يحيى لله ويموت لله عز وجل، وإنما يعبد ربه سبحانه وتعالى ولا يعبد غيره. وهذا من أعظم ما يحيي قلبه إذا تذكره في كل مرة يستفتح بها صلاته. شمول العبودية، قضية العبادة شاملة لكل شيء وليست جانبا من جوانب الحياة تجعل كشيء مكمل للصورة، كما يريد أعداء الإسلام أن يجعلوا العبادة كذلك. الدين عندهم حاجة كده في الجنب موجودة، الصورة كلها موجودة عندهم، حياة لغير الله، حياة للشهوات، حياة للجنس، للمال، للرياسة، للشهرة، ل يعني طاعة الكبراء والسادة، حياة في منتهى الفساد. ثم لا مانع أن يضيفوا رتوشا من الدين يجعلونها في جانب الحياة، لا مانع أن تكون عند المناسبات يذهبون إلى أماكن العبادة، وعندهم هذا الدين من يعني أي نوع كان لا بأس على من يفعل ذلك، نسأل الله العافية. فالمسلم عندما يقرر أن صلاته ونسكه ومحياه ومماته لله رب العالمين لا شريك له، ينفي الشريك عن الله، والله عز وجل هو المستحق لذلك لأنه الرب، رب العالمين، فهو الذي خلقهم وهو الذي يدبر أمرهم، وهو سبحانه وتعالى الذي إليه مرجعهم، والعالم كله ملك له سبحانه وتعالى، وهو سيدهم والذي له أن يأمرهم وينهاهم. فلذلك إذا كان يعني المسلم يشهد هذه الربوبية فلا بد أن يجعل حياته كلها لله سبحانه وتعالى، وليس يفصل الدين عن الحياة وليس يفصل الدين عن يجعله خاصا بشعائر تؤدى دون أن يكون له أثر في باقي نواحي الحياة. هي دي قضية الالتزام في الحقيقة. يعني لما نيجي نتأمل إن إيه معنى الالتزام، إيه الفرق بين الملتزم وغير الملتزم، هي دي القضية. أن الملتزم الصادق الالتزام يفهم أن الدين لابد أن يغير كل شيء في حياته، يشمل كل شيء في حياته، يتعبد لله عز وجل بكل حياته وموته، كذلك يموت من أجل الدين، يسعى لإعلاء كلمة الله عز وجل ويموت على الدين، فهو لا ينحرف عنه ولا يتركه لأي سبب من الأسباب. وأما يعني غيره فهو يشهد كما ذكرنا أن الدين جانب من الحياة، والحياة وجوانب الحياة الأخرى يستمتع بها هو كما يشاء، فيجعلون ساعة للرب وساعة للقلب والعياذ بالله. أما المسلم فكل ساعاته لله عز وجل، والله عز وجل قد أباح له ساعات يجد فيها أنواع اللذات المباحة ويحيا قلبه دائما بعبادة الله. أما الذين يقولون ساعة لربك وساعة لقلبك فهم والعياذ بالله يعني ما جعلوا لقلوبهم شيء، بل قتلوها وأماتوها حين أبعدوها عن عبادة الله عز وجل. ومر الرسول صلى الله عليه وسلم ساعة وساعة، يعني ساعة ل يعني الذكر والعبادة التي هي مقصودة لذاتها، والساعة الأخرى لم يقل لغير الله ولم يقل لها اجعلها لقلبك، لكن ساعة يعني تداعب الأزواج والأولاد ونحو ذلك، وأنت تتقرب إلى الله بذلك، لأنك حين تفعل ذلك تفعله ملتزما فيه بالشرع، تلتزم الحلال وتجتنب الحرام، وليس أنك حين الساعة الأخرى تخرج عن طاعة الله وعن دين الله. كأناس يرون أن هناك ساعات أو أيام من العمر يباح لهم أن يخرجوا عن الشريعة، يوم الفرح مثلا، يوم الزفاف، يوم الخطوبة، ولكن النهاردة فرح، النهاردة عيد، النهاردة كذا، كأن هذا اليوم أو هذا الوقت يعني يخرج فيه عن الدين مبرر خبيث أخبث من فعل المعاصي نفسها، نسأل الله العافية. قال قوله رب العالمين في معنى رب أربعة أقوال حكاها الماوردي وغيره: المالك والسيد والمدبر والمربي. فإن وصف الله تعالى برب لأنه مالك أو سيد، فإن وصف الله تعالى برب لأنه مالك أو سيد فهو من صفات الذات، وإن وصف لأنه مدبر خلقه ومربيهم فهو من صفات فعله. هو إن الرب من التربية فيه نظر الله أعلم، لأن لفظة رب أصلها راء وباء، فهو بمعنى الإصلاح، وأما التربية فراء وباء وياء، فالأظهر والله أعلم هي معنى التربية يعني التعهد والتدرج في التعليم، وهو أحد معاني الرب في الحقيقة. يعني هو معنى الرب معنى المصلح، كما يقال رببت الناس، وكما قال ألك في الحديث ألك عنده نعمة تربها، لم يقل تربيها، فلو كانت الرب معنى من التربية لكان تربيها، لكان فعل تربيها، لكن تربها أي تصلحها، فالرب هو المصلح لشأن غيره، فالمدبر والمصلح لشأن غيره. وأما الملك فهو الذي يملك كل شيء، والسيد هو الآمر الناهي، يقال ربطت الناس سستهم إذا كنت فوقهم، فهو عز وجل مالك الناس وهو سيدهم الذي يستحق السيادة عليهم، وهو عز وجل يدبر أمر خلقه من أول إنشاء الخلق، وده المعنى المشهور لكلمة الربوبية، هو معنى الإنشاء والتدبير والرزق والإحياء والإماتة وكل أنواع التدبير، وهو عز وجل الذي يصلحهم. يقول ومتى دخلت الألف واللام فقيل الرب اختص بالله تعالى، وإذا حذفت جاز إطلاقه على غيره، فيقال رب المال ورب الدار ونحو ذلك. قال والعالمون جمع عالم، وليس للعالم واحد من لفظه، يعني هو جمع كلمة عالم جمع، طب ايه المفرد بتاعه؟ مفرد عالم ملوش مفرد من نفسه، زي كلمة الناس ايه المفرد بتاعها؟ ملهاش مفرد من نفس اللفظ، زي كلمة النساء جمع لا ليس له مفرد من لفظه. يقول واختلف العلماء في حقيقته، فقال المتكلمون من أصحابنا وغيرهم وجماعة من المفسرين وغيرهم العالم كل المخلوقات، وهذا هو الصحيح. وقال جماعة هم الملائكة والجن والإنس، وزاد أبو عبيدة والفراء الشياطين، وقيل بنو آدم خاصة، قاله الحسن بن الفضل وأبو معاذ النحوي، وقال الآخرون هو الدنيا وما فيها، ثم قيل هو مشتق من العلامة لأن كل مخلوق علامة على ورود صانعه، وقيل من العلم، فعلى هذا يختص بالعقلاء، عشان كده قالوا الملائكة والجن والإنس، ده معناه مش كل المخلوقات، إنما المخلوقات العاقلة. والصحيح أن كل المخلوقات العاقل منها وغير العاقل في حسنا، غير العاقل في حسنا، وإلا فهذه الكائنات والجمادات لها إدراك تعرف به ربها عز وجل، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. ونلحظ في هذا أن الدعاء ينتقل بالعبد ما بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية والبراءة من الشرك وأهله وتقرير إفراد الله عز وجل بالعبادة، مع تكرار هذه المعاني لتستقر في النفس ويستنير بها القلب. الله المستعان. هذا لذلك تكرر هذه الأمور يحتاجها الإنسان لكي لا ينسى في زحمة الحياة هدفه من الحياة ولماذا أوجده الله وغايته التي يعيش من أجلها. يقول وبذلك لا شريك له، إعادة مرة أخرى لنفي الشرك، تأكيد على نفي الشرك، قضية النفي التي كما ذكرنا يهرب منها كثير من الناس، لا مانع عندهم أن يعبد الله، لكن القضية أن يقال لا إله إلا الله، القضية الخطر عندهم والتي لا يرضونها أن تتبرأ من الملل الأخرى، ألا تقبل الآخر كما يقولون، ويريدون أن يجعلوا قبول الملل الأخرى ضمن قضية الحرية والاختيار، أو يعني بمعنى ساعة الاحتمال. نحن عندما نقول لا نقبل ملة سوى ملة الإسلام لا يعني بذلك أننا مثلا سوف نقتل كل أهل الأرض المخالفين، لا يلزم من ذلك، وإنما نقول أن عقيدتهم باطلة وملتهم باطلة، ثم هم بعد ذلك ملزمون بأن يعيشوا على أرض الله تحت حكم الله سبحانه وتعالى، فإن أرادوا أن يختاروا الكفر فليخضعوا لسلطان الإسلام، هذا هو معتقد أهل الإسلام، علامة الخضوع هو أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. لكن القضية قضية أن يعبد الله ولا يمنع من عبادة غيره وأن يقر عبادة غير الله هي القضية الخطيرة جدا، لذا تجد تكرار هذا المعنى وما أنا من المشركين، ثم يقول لا شريك له، أنا لا أشرك في صلاتي ولا في ذبحي ولا في محياي ولا في مماتي أحدا مع الله عز وجل، فضلا كما ذكرنا أن يجعلوا كل ذلك لغير الله، أن يجعلوا الحياة كلها لغير الله، فكيف يصح لمسلم يقول هذا الدعاء أن يقبل هذا التصور؟ كيف لمسلم يقول ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت؟ هكذا يعلم أنه أمر بذلك على ألسنة الرسل، أمره الله بذلك، كيف يقول بعد ذلك أن الحياة لغير الله أو جزء منها لغير الله أو جزء منها لغير الله ويجعلون لله عز وجل مجرد يعني بقية تبقى من حياتهم، نسأل الله العافية. قال وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، في الرواية الأخرى وأنا أول المسلمين، وبعض العلماء يميل إلى أن أصل الحديث وأنا أول المسلمين وأنا من المسلمين تصرف من بعض الرواة، والذي يظهر والله أعلم أن غير النبي عليه الصلاة والسلام يقول وأنا من المسلمين، لأن أول المسلمين المقصود به من هذه الأمة، وهو صلى الله عليه وسلم أول المسلمين من هذه الأمة، وهو عليه الصلاة والسلام الذي أمر أن يقول وأنا أول المسلمين، وأما من سواه عليه الصلاة والسلام فلا يصح أن يقال أن يقول وأنا أول المسلمين، لأنه ليس أولهم لا في الزمان ولا في المنزلة، ليست بحال من الأحوال صحيحة. لذلك قول بعض الأفاضل من المعاصرين أنه يقول أنه لا بأس أن يقول أنا أول المسلمين ليس بظاهر، لأنه أولهم من كيف زمانا ليس هو أولهم، من هذه الأمة ليس هو أولهم، منزلة ومكانة ليس هو أولهم. فالصحيح أن الواحد منا يقول وأنا من المسلمين، فهو ينتمي إلى الإسلام. مسألة أنها سرعة الاستجابة ليس الله هو لا. واقع الحال أن هناك من سبقه في الاستجابة، مع المعنى الذي هو فيه حتى لو قلنا أن معنى أنا أول المسلمين يعني المستجيبين ليس كذلك، هو قد استجاب قبله وفي زمنه من هو أكثر استجابة لله منه. الله أعلم. هو نفس الكلام اللي احنا نقوله، يعني انت عملت ايه ده؟ يعني انت جبت ايه الكلام اللي انت قلته دلوقتي؟ يعني هو احنا هنغير اللفظين وخلاص نقول انا اول ما نطبق الشرع؟ ما هو الاستجابة هي تطبيق الشرع. فنقول هو فعلا اول واحد فيهم؟ ليس هو الاول، ليس هل هو اول من استجاب للشرع؟ ده هو في حياته الاف سبقوه، مئات الملايين سبقوه ممن استجاب للشرع، ممن طبق الشرع، ممن عمل بالشرع. طب انت لذلك الوجه تغيير الرواية إن صح أنه من تغييرهم فلا مانع إن هذا التغيير بل هو الصحيح أن أول المسلمين من هذه الأمة هو النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا تفسير العلماء للآية وأنا أول المسلمين يعني من هذه الأمة. فيه معنى الانتماء لأهل الإسلام وتحقيق قضية الولاء، كما تضمنت وما أنا من المشركين البراء، فتضمنت وأنا من المسلمين الولاء لأمة الإسلام، فهو يتشرف بالانتساب لهذه الأمة. وهذا الاسم من أغلى الأسماء، وهو أغلى اسم عنده، سماه الله عز وجل به واختاره واصطفى له هذه الأمة، صار علما على أمة الإسلام، كان قبل ذلك حقيقة الدين الذي جاء به كل الأنبياء، وكلهم انتسبوا إلى الإسلام. وامتن الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لهم اسما علما عليهم إلا اسم الإسلام، أو يعني جعل اسم العلم عليهم اسم الإسلام وكذا الإيمان. فالله عز وجل من على المسلمين بهذا الاسم، ومعناه من الاستسلام والخضوع لأمر الله عز وجل. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، قال النووي رحمه الله. اللهم أنت الملك أي القادر على كل شيء، المالك الحقيقي لجميع المخلوقات. ومعنى الملك أيضا يعني يشمل يتضمن معنى الأمر والنهي والسيادة، فالملك والملك كلاهما لله عز وجل، فالله الملك الحق والله المالك الحق. وقد يكون المالك ليس ملكا، فأنا أملك ثوبي وأنا أملك ما في جيبي ولست ملكا بذلك. وقد يكون الملك ليس مالكا، فالرؤساء والملوك لا يملكون الرعية، إنما هم يأمرونهم وينهونهم. الله عز وجل الملك الحق. لذلك كان معنى الملك والملك في حق البشر أو في حق المخلوقين ليس حقيقيا، وإنما هو مجاز وأمر نسبي مؤقت. الملك للبشر هم يملكون مدة من الزمن ثم يزول الملك عنهم، لم يكونوا يملكون قبل ذلك، قبل ما تولد كنت تملكي ثم ملكت، ملكك الله عز وجل وأمر أن تملك، ثم تموت وترحل ولا تملك. وكذا معنى الملك، فالملك للبشر يكون بغير ملك كما ذكرنا، يكون بغير أن يملك. فرعون كان مالكا على قوم، حاول أن السحرة يؤمنوا ما أدرش، لا يملك قلوبه، وهو في الحقيقة مع زعمه أنه الرب الأعلى ما كان له من ذلك، ثم زال ملكه كذلك. فالملك والملك الحق لله وحده لا شريك له. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، تقدير لتوحيد الألوهية بالنفي والإثبات. أنت ربي وأنا عبدك، تقرير الربوبية وتقرير العبادة. شوف المعنى بيتكرر كتير جدا، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، حتى يستقر في نفسه. ليه؟ لأن الإنسان يحتاج إلى تكرار هذه المعاني، لأنه كل شيء يعني حوله من أمور الدنيا تنسيه غايته، تنسيه حقيقته. واحد معنى منهم يفكروا بأصله وأصل وجوده وكيفية حياته، والثاني يذكره بغايته في الحياة وأنه يعبد الله عز وجل، يلزمه ذلك. قال: ظلمت نفسي واعترفت بذنبي. يقول النبي رحمه الله: وأنا عبدك، أي معترف بأنك مالكي ومدبري وحكمك نافذ في. والعبد هنا بمعنى العابد أيضا، العبد بمعنى المملوك زي ما فسره، والعبد بمعنى ليه العابد، وهو الذي ذكرنا أنه توحيد الإلهية، أنه عابد لله يتوجه له. ظلمت نفسي، أي اعترفت بالتقصير، قدمه على سؤال المغفرة أدبا، كما قال آدم وحواء: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قد يقال: كيف النبي يظلم؟ كيف يظلم النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم عليه الصلاة والسلام؟ كما سبق أن ذكرنا أن عصمة الأنبياء لا تنافي وقوع ما يسمى ذنبا منهم، وذلك أن ترك الأولى أو النسيان أو الفتور عن الذكر يسمى فيه، أو الخطأ يسمى في حقهم ذنبا، ولا نزاع أنه وقع منهم ما سماه الله ذنوبا ومعصية. النزاع هو في حقيقة هذه الذنوب، هل يتعمدون مخالفة أمر الله بلا تأويل أو بلا خطأ أو بلا نسيان، هذا الذي فيه النزاع. اتفقت كلمة العلماء على عصمة الأنبياء من الشرك والكفر ومن الكبائر ومن الصغائر المزرية، ولا يعتد بخلاف في غير ذلك. الخلاف المعتد به أو المعتبر السائغ هو في الصغائر غير المزرية التي لا تزري بمنصبهم، والصحيح وإصمتهم على الإطلاق. ولكن الذي يسمى ذنبا في حقهم هو ما ذكرنا من الخطأ والنسيان يعني الفتور عن الذكر وفعل خلاف الأولى، والله أعلم. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعترف بظلمه لنفسه عليه الصلاة والسلام، فما شأن من دونه عليه الصلاة والسلام؟ أولى بأن يكون يعني معترفا بذلك، إذ ظلمه لنفسه ظلم حقيقي، والذنوب ذنوب حقيقية يتعمد منها الكثير، نسأل الله العافية. قال: فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وهذا فيه كمال التضرع لله عز وجل، وكأنه يشهد أن الذنوب كثيرة أحاطت به واجتمعت عليه ولا ينجيه منها إلا الله. فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، كما قال تعالى: ولم يصر، قال: ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. لأنه عز وجل الذي يملك ذلك، والغفر من الستر والوقاية، فهو الذي يستر على العبد ذنبه فلا يفضحه به، ثم يقيه شره فلا يعاقبه عليه. قال صلى الله عليه وسلم: واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. قال النووي رحمه الله: أي أرشدني لصوابها ووفقني للتخلق بها. وقوله: واصرف عني سيئها، أي قبيحها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. قضية الأخلاق أو السلوك ثمرة من ثمرات التوحيد، الإحسان فيما بين العبد وبين الله يثمر له الإحسان بينه وبين الناس. ولذلك كانت قضية الخلق مرآة لحقيقة الإيمان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فحسن الخلق مرآة تبين ما في قلب العبد من الإيمان، لا تجد إنسانا قبيح الخلق فيه الأخلاق الذميمة لا تلده مؤمنا صادقا وإن زعم الإيمان. لذلك كان الكذب والغدر والخيانة والفجور في الخصومة كل ذلك من علامات النفاق. وقضية الأخلاق والسلوك هي محك يعني الاختبار الحقيقي للالتزام. لذلك نقول هذه القضية لابد أن تكون منا على بال. وتأمل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: وهديني لأحسن الأخلاق. فأنت لا تحتاج فقط لحسن الأخلاق، أنت تريد أحسن الأخلاق. وهديني لأحسن الأخلاق. وهو عليه الصلاة والسلام مدحه الله وقال له: وإنك لعلى خلق عظيم، ويسأل المزيد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا. فالبحث عن أفضل الأخلاق ليتخلق الإنسان بها في لسانه وفي سلوكه وأفعاله وفي هديه وفي تركه ويقتدي في ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم هو تحقيق لمعاني الإيمان. وهو يشهد أنه لا يحصل له ذلك إلا بالله، فهو عز وجل على كل شيء قدير. هذا فيه الإيمان بالقدر، لأن الأخلاق هي أفعال الإنسان، فإذا كان لا يهدي إلى أحسنها إلا الله، ولا يصرف عن العبد سيئها إلا الله، فالله خالق أفعال العباد، والله الذي يقدر أفعال العباد. فهذا الدعاء يشمل الإيمان بالقدر، ويشمل التضرع إلى الله عز وجل بتكميل الأخلاق بالهداية إلى أحسنها والصرف عن سيئها. وأشهد أن الله وحده الذي يفعل ذلك، ليس أن نجد هذا العبد يغنيه حتى يوفقه الله. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. لا ينفع العبد تزكيته لنفسه إلا أن يزكيها الله، وتزكيته لنفسه إنما هو توفيق من الله وإعانة منه سبحانه وتعالى. فلا ينصرف حاله إلا بالله عز وجل. لبيك وسعديك. قال النووي رحمه الله: قال العلماء في معنى لبيك معناه أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة. يقال لب بالمكان لب، وألب الباب أي أقام به. وأصل لبيك لبين، فحذفت النون للإضافة. والمعنى الثاني الذي لم يذكره وهو قريب: استجابة بعد استجابة، إجابة لأمرك. وده هو الأشهر. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يناديه أحد إلا قال لبيك. فلبيك أصلا تقال للاستجابة للأمر والطلب والنداء ونحو ذلك. فأنت تستشعر أن الله عز وجل ناداك وأمرك وطلبك، فأنت تقول لبيك يا رب، أنا آت إليك يا رب، أنا ذاهب إلى ربي، أنا مهاجر إلى الله، كما قال إبراهيم عليه السلام. قال الله عز وجل: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. فأنت تقول تستشعر أن الله أرادك أنت من بين هذا العالم الواسع، أنت الضعيف الصغير الذي لا تساوي شيئا. انظر إلى نفسك عبر الزمان والمكان وترى نفسك يناديك الله ويريدك أنت. تكاد أن أقول أنا المطلوب، أنا آتٍ يا رب. انظر لنفسك عبر الزمان، تساوي قد إيه أيها الإنسان؟ كم تساوي زمانا؟ تعيش 60 سنة، 70، 100 سنة. شوف قبلك قد إيه من القرون المتطاولة، ملايين السنين. الأرض بقى لها منشأة قد إيه، وكم كان قبلها؟ لا يعلم ذلك إلا الله، بس قطعا بالقطع واليقين آلاف مؤلفة غالبا من السنين مرت على الولود. وما يأتي بعد ذلك بينك وبين القيامة، ثم القيامة 50,000 سنة، ثم أبد الآبدين، وكل شيء ينسب إلى الأزل والأبد يساوي صفر. فما بالك أنت بينهما؟ ما بالك أنت بين الأزل والأبد؟ ذرة هباء. انظر كده الواحد لما يرتفع شوية، لما الدنيا متضيقة دي بتخلي الواحد ما بيحسش بانه صغير. يقول لك ده احنا مدين الدنيا اهو، بس اطلع شوية فوق كده، شوف الصحراء الواسعة، شوف البحر الواسع، تطلع فوق مكان عالي في طيارة ولا حاجة، بص بقى على الارض كلها تسوي قد ايه، والبشر يسوي قد ايه، وانت تسوي قد ايه. والكرة الأرضية تسوي قد ايه، والسماوات تسوي قد ايه، المجرة الهائلة اللي احنا فيها دي حاجة ذرة في وسط الكون الواسع. كانوا كاتبين من ايام بيقولوا نجمين هائلين دخلوا في ثقب اسود، واحد منهم اختفى في الثقب الاسود ضمن المجرة اللي احنا فيها دي، ثقب اسود محدش شايف حاجة فيه، مش عارفين ايه اللي جوه ده، وواحد تاني ازدادت سرعته الى ملايين الكيلومترات وهيطلع بره ليه، ملايين الكيلومترات في الساعة، حاجة حاجة فوق التخيل. يعني الانسان بيتخيل ايه ده، احنا ما نسويش حاجة خالص. وبعدين انت ايها الانسان نوديت ناداك ربك عز وجل فتقوم تقول لبيك، هذه الاستجابة لله عز وجل، هذا هذه التلبية للحلال. ذاك كان قول الامام احمد انه لا بأس ان يلبي الحلال، مش المحرم فقط، ليست التلبية من الذكر الخاص بالإحرام، هذا الذكر يقال أيضا تكرره وتستشعر أنك تجيب أمر الله وتلزم ذلك. بمعنى الاستجابة أولا ومعنى الإقامة ثانيا، المعنيين المذكورين في التلبية تتذكرهما كل يوم، لبيك وسعديك. قال الأزهري في قوله وسعديك معناه مساعدة لأمرك بعد مساعدة، ومتابعة لدينك بعد متابعة. يقولوا أسعده يعني كان في خدمته أو في طاعته، يعني يعاون على إقامة الأمر أو يقيم، معنى المساعدة معنى الطاعة ومعنى الإقامة في الخدمة، يعني أنا في أمرك يا رب. لذلك قال متابعة لدينك، يقال فلانة أسعدتني فأريد أن أسعدها، يعني تنوح معها، يعني في خدمتها، هي محتاجة لها أنها تنوح معها ف تطيعها على ما هي عليه. فمعنى سعديك يعني أنا ربي مطيع لك، أنا في خدمتك، بس لفظ الخدمة ما ردش، بس نقربه بس يعني لأجل بين المعنى. قال لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك. قال الخطبي وغيره فيه الإرشاد إلى الأدب في الثناء على الله تعالى ومدحه بأن يضاف إليه محاسن الأمور دون مساويها على جهة الأدب. وأما قوله والشر ليس إليك فمما يجب تأويله، لأن مذهب أهل الحق أن كل المحدثات فعل الله تعالى وخلقه سواء خيرها وشرها، وحينئذ يجب تأويله. والحقيقة أن بيان معناه ليس تأويلا، وعند التأمل المعاني الصحيحة الثابتة في الشر ليس إليك ليس كما ذكر الخطبي أن ذلك خارج عن خلق الله، هو كلمة ليس إليك مش معناه أنه خارج عن خلقك، لما لا تدل عليه بحال من الأحوال، لم يقل ليس من لم يقل الشر ليس من إيجادك وخلقك، وإنما قال ليس إليك، لا ينسب إليه عز وجل. الكلام مش محتاج تأويل، بل هو فهم غير صحيح أراد أن يصرفه بس فقط. فهذا معنى ما قصد من كلمة التأويل، هنا في فهم غير صحيح قد يسبق إلى أذهان البعض، يظن أن كلمة والشر ليس إليك معناه ليس من خلقك، فهذا معنى باطل يصرف. لكن لا شك أن كل المحدثات هي خلق الله عز وجل، وأما قوله هي فعله يعني مفعوله، إن الفعل أحيانا يطلق على المفعول، ولكن أحيانا أو الأصل فيه أن الفعل غير المفعول، أن الخلق الذي هو فعل الله غير المخلوق الذي هو مفعوله سبحانه وتعالى. كلمة الخلق تطلق أحيانا ويراد بها المخلوق، وأحيانا يراد زي ما نقول كل الخلق هؤلاء عبيد لله، الخلق كلهم يعني إيه الخلق يعني المخلوقين، وقد يطلق ويراد به الفعل ذاته، الله خلق الله للعباد كله خير. نقول خلق الله للشر ليس بشر، معنا ده فعل الله عز وجل ليس بشر، وأما المخلوق فهو يتضمن الخير والشر. يقول وفيه أقوال، قال الخليل بن أحمد والنضر بن شميل وإسحاق بن راهوي ويحيى بن معين وأبو بكر بن خزيمة والأزهري وغيرهم، القول الأول معناه لا يتقرب به إليك، كلام هؤلاء الأئمة لا يتقرب به إليك، وده معنى حسن جدا رغم إنكار أو تضعيف شيخ الإسلام له. هو في الحقيقة هو جزء من المعنى ومعنى صحيح. الشر لا يتقرب به إلى الله ولا يرضى عز وجل به، لكن هو معنى، هناك معنى أخرى. المعنى الثاني حكاه الشيخ أبو حامد عن المزني وقاله غيره أيضا، معناه لا يضاف إليك على انفراده، لا يقال يا خالق القردة والخنازير ويا رب الشر ونحو ذلك، وإن كان خالق كل شيء، وإن كان خالق كل شيء ورب كل شيء، وحينئذ يدخل الشر في العموم. ده معنى قاصر، هو معنى صحيح لكن يعني ليس هو المقصود في هذا المقام. والثالث معناه والشر لا يصعد إليك، إنما يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح. من يتأمل لأنه هو ده القول الأول، إنه لا يصعد إليك بمعنى لا يتقرب به إليك، لأنه مردود، الشر مردود على صاحبه. الرابع معناه والشر ليس شرا بالنسبة إليك، فإنك خلقته بحكمة بالغة، وإنما هو شر بالنسبة إلى المخلوقين. هذا معنى حسن وجميل ومقصود، وهو يكمل المعنى الأول، بمعنى أن الله عز وجل خلق الشر ولم يفعل الشر، فخلق الله للشر يترتب عليه حكم بالغة يحمد عز وجل عليها، هي خير، هي مصالح، لذلك لا ينسب الشر إلى الله عز وجل على جهة الفعل ولا على جهة الصفة. فالله لم يفعل الشر ولم يتصف عز وجل بالشر، لذلك لا يجوز بإجماع المسلمين بل يعني وكل عاقل لا يجوز أن يقال عنه أنه شرير سبحانه وبحمده، وإنما الشرير هو الذي فعل الشر والله لم يفعل الشر. خلقه للشر ليس بشر، ليس في أفعال الله ولا في صفاته شر قط، كلها خير، كلها حمد، كلها صفات كمال، أفعاله وصفاته وذاته عز وجل وأسماؤه كلها حسنى. وأما مخلوقاته فليس فيها شر محض، بل إن كان شرا من جهة فهو خير من جهة أخرى. فالله قدر وجود الشر، قدر وجود من يقتل المؤمنين مثلا، لكن هذا خير للمؤمنين، استشهدوا في سبيل الله، ظهرت عبوديتهم لله، ارتفعت منازلهم عند الله وهكذا. فإيجاد الله للشر ليس بشر، خلق الله للشر ليس بشر، ليس هناك شر محض في خلقه، شر من جهة خير من جهات، لذلك لا ينسب الشر إلى الله لأنه خلقه بحكمة بالغة. يقول والخامس حكاه الخطابي أنه كقولك فلان إلى بني فلان إذا كان عداده فيهم أو صفوه إليهم، إليهم يعني ينسب إليهم يعني ضمن. فالشر ليس معدودا في صفات الله عز وجل، هو تفصيل جزئي للمعنى الذي قبله. يبقى خلاصة الكلام في أن المعنى الأول لا يتقرب به إلى الله، المعنى الثاني لا ينسب إلى الله على جهة الفعل ولا على جهة الصفة ولا على أن في ذاته عز وجل وأسمائه الحسنى شر، بل أسماؤه كله حسنى وصفاته كلها علا وأفعاله كلها حكمة وعدل، وخلقه للشر سبحانه وبحمده لحكمة بالغة يستحق الحمد عليها عز وجل، فهو يحمد على خلقه بالشر. وأما أن الشر ضمن خلقه فنعم، لكن لا ينسب المخلوق على أنه فعل خالقه. فالله عز وجل جعل العبد يصلي، فمن المصلي؟ العبد، وليس أن الله هو الذي يصلي اللي هي الصلاة المعهودة يعني. العبد هو الذي فعل الخير أو فعل الشر، ليس لأن الله خلق يقال أن الله الذي فعل هذا الشر. فالعبد هو المصلي والصائم والبر والفاجر، هو الذي زنى، هو الذي سرق، الله جعله يفعل ذلك لحكمة بالغة، والله أعلم. وقوله تباركت، قوله أنا بك وإليك، أي التجائي وانتمائي إليك وتوفيقي بك، أنا بك أستعين بك ألتجئ إليك، إليك أحتمي بك أو مرجعي إليك، وكلا المعنى صحيح، ففيه إقرار بأمر الآخرة، وبك الاستعانة بالله عز وجل وعودة وتوحيد الربوبية، وأنا إليك أتوجه إليك وألتجئ إليك وأنا مرجعي إليك، فهو يتضمن توحيد الألوهية. تباركت وتعاليت أي استحققت الثناء، تباركت أي استحققت الثناء. وقيل ثبت الخير عندك، وقال الأنباري تبارك العباد بتوحيدك. لا تأويل خلاف الظاهر، تبارك أي كثر الخير منه، فالخير كله ثابت لله، وكثر خيره عز وجل في أسمائه وصفاته ومنه إلى عباده، كثر الخير منه إلى عباده. البركة الخير الكثير، الله تبارك عز وجل تبارك وتعالى ثبت خيره، كثر خيره، كل أسمائه وصفاته خير، والخير منه إلى عباده. وتعاليت علو الشأن، علو القهر، علو الذات سبحانه وتعالى. أستغفرك وأتوب إليك، الاستغفار تكرير مرة ثانية لكي يظل العبد مقرا على ذنبه، منكسرا لربه، تائبا إلى الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يتوب عليه. كل قولي هذا أستغفر. يقول ذكرت في منة الرحمن وفي كتاب فضل غني الحميد أن توحيد الربوبية يعني انفراد الرب عز وجل بمعاني ثلاثة، ولماذا خصصت هذه المعاني؟ لا دي هي المعاني المذكورة ذكرها العلماء، فمعنى الخلق والرزق والتدبير ده معنى، ومعنى الملك كما وجدته، معنى السيادة والعلماء فسروها كذلك. فأقول أفعال الربوبية كثيرة، كلمة التدبير تشملها، كلمة الذي يدبر الأمر، إيه المقصود بالتدبير؟ كلمة تشمل الخلق والإحياء والإماتة والضر والنفع والخفض والرفع، فالمقصود بيان جملة هذه المعاني. في قول النبي صلى الله عليه وسلم ساعة وساعة، ساعة للعبودية وساعة لما يحتاجه الإنسان للعب واللهو المباح، هو كذلك. وإن كان المقصود بالعبودية في هذا الحديث العبادة المحضة، وأما اللهو واللعب مع الأهل والأولاد فقد يكون عبادة بالنية. حديث إذا قرأتم بسم الله الرحمن، إذا قرأتم فتح الكتاب فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، فإنها إحدى آياتها. هو أنا ذكرت قبل ذلك أن الشيخ الألباني حسن هذا الحديث، فكل طرق فيها ضعف، نعم الأخ يذكر ضعف بعض الطرق، ولكن لوجود الشواهد المتابعات خصوصا أنها عن عدة من الصحابة، عن أم سلمة وعن أبي هريرة وعن علي وابن عباس، فوجود هذه المتابعات حسن. يقول أنت ذكرت في قبل ذلك بعدم جواز إطلاق لفظ البسملة على بسم الله الرحمن الرحيم، لا ده انت فهمت غلط. الاخ بيسال كان بيقول تسميه ابنته بسمله تجوز ولا ما تجوزش، انا اللي بقول ان هو ما يسميهاش بسمله، لان البسمله هي علم على الايه، على على ايه من ايات الله. اظن انه اخطات في اذا كان حصل سبق لسان، انا مش عارف، بس هو بيقول الكلام ده الاربع اللي فات، فاللي انا متذكره كان استفتاء عن تسميه الابنه بسمله، وليس ان احنا بنسمي الفاتحة البسملة ايه بسم. كلام العلماء فعلا كتير يسموها بسملة وحوقلة ونحو ذلك. فانا اظن السؤال في غير ايه يعني على غير الواقع. هو بعض الاخوة بيشتكي من وجود صوت، يعني عدم التركيز لاجل الصوت المرتفع الذي ينبعث من أمام المسجد، فننصح الإخوة الذين يكون أمام المسجد بعدم رفع الصوت، ونؤكد عليهم ذلك سواء بقى من المسجلات أو الإخوة الباعة. مفيش حد ينادي على حاجة، الموضوع النداء على الكتب والشرائط بالطريقة بتاعت الأسواق دي طريقة غير مناسبة أبدا. يعني أنا أنصح الإخوة أنهم يعرضوا دعاتهم صامتين، مش هو ده اللي هيخلي الناس تشتري. في فرق بين الطماطم وبين الكتب الشرعية والشرايط أكيد. يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم أصبح منكم اليوم صائمة، من تبع منكم اليوم جنازة، من عاد منكم اليوم مريضة، من أطعم اليوم مسكينة، هو يطبق في كل وقت. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في رجل إلا كان من أهل الجنة، يعني أي ما كان في كل وقت إن شاء الله يطبق هذا الحديث كما فعله أكر، يرجى حصوله لكل من فعل ذلك. اليوم يعني كلمة اليوم، لا الظاهر انه هو اليوم من اول النهار اصبح صائما، الليلة الماضية يعني. ان شاء الله يكون يعني لو مثلا اطعم الليلة الماضية مسكينا فلا بأس ان شاء الله. يقول جاء في إذاعة القرآن سؤال: شاب يدخر بعض المال نفقة زواجه وأعداد زواجه، هل عليه زكاة المال؟ فأجابه أنه ليس عليه زكاة. هذا كلام باطل، لأن هذا الشاب بقي له سنوات يستغني عن الزواج، بمعنى أنه لم يحدث له شيء أن لم يتزوج، بدليل أنه لم يكتمل بعد تزوجه بهذا المال، لأن الناس وضعت شروطا للزواج فوق يعني ما تحتاج إليه بمراحل، فهذا المال تجب فيه الزكاة بلا شك، مال مدخر وهو عايش وقاعد وبيأكل ويشرب الحاجات الأساسية، ليس من ضمنها الستاير والنجف والبتاع والشقة اللي تكون متبيضة بكذا، عشان نقول ان الأموال المعدة لأجل إعدادها مثل هذه الشقة ومثل هذا العفش تكون أموال زائدة عن ليست زائدة عن الحاج، لا طبعا عليه الزكاة بلا شك. اللي قاعد في الشارع بقاله سنة هو ده اللي لا يجد مأوى ومحوش فلوس مش لاقي بها سكن، يبقى هو ده ما تجيبش فيها الزكاة، لكن ده قاعد وساكن ومستقر ويأكل ويشرب كما ذكرنا. له صديق في الكلية لا يصلي إلا بالضغط عليه، لكن به صفات حميدة مثل الصدق والأمانة وعدم الغش، لكن يتكاسل عن الصلاة وكفى بها جريمة والعياذ بالله. يقول ربنا سهل، احترمه واحبه، لابد ان تبغضه لاجل ترك الصلاة وتضيع الصلاة، ولا يعني تجعله بالمنزلة، نهجره اذا كان هجرانه يعني اقرب الى توبته فتهجره، وإلا فلح عليه. سبحانك اللهم.